الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة والأربعون. قال: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل. وهذه القاعدة قاعدة صغرى، وهكذا كذلك أشبه ما تكون بالتقاسيم والفروق، أو كذلك بالضابط، فهي كالضابط في مسألة القبض. فقال رحمه الله تعالى: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، يعني في ادعاء الرد، إلا ببينة، لعموم الأدلة. أولا بأداء الحقوق، ولأن أصل الحقوق بين الناس على المشاحة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهكذا كذلك للدليل الخاص في قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. فهذا مدعي أنه رد، والأصل كما مر معنا في القواعد الماضية بقاء ما كان على ما كان. فإذا كان هو مقر بأن هذا العين أو هذه العين كانت معه، سواء أمانة، وديعة، عارية، بأي صورة من الصور ثبتت عنده، وكانت هذه الصور أمانة، لا، إنما لحظ نفسه. والآن فرق بين لحظ نفسه ولحظ مالكها، فنخص الصور التي لحظ نفسه مثل العارية وما كان بمعناها. فهو أثبت الأخذ، فيبقى الآن الرد لابد له من بينة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا ادعى أنه رد ولا بينة فلا يقبل قوله. من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، البينة على المدعي كما مر معنا. قال: فإن قبضها لحظ مالكها قبل. هو ما يريد يقبضها، لكن المالك أعطاه إياه، قال له: أنا سأسافر فأضع عندك هذا الشيء أمانة، أريد أن تحفظ هذا الشيء عندك حتى أرجع. إذن هو قبضها لانتفاع مالكها بهذا القبض. فهنا إذا ادعى أنه ردها ولا بينة فالقول قول هذا المدعي الذي ادعى أنه ردها، لأنه محسن، والمحسن لا يغرم. والله يقول: ما على المحسنين من سبيل. فإذا كان كذلك فهنا قد يقول قائل: لماذا فرقتم بين هذا وذاك؟ نقول: فرقنا لأن هذا الرجل وضع هذا المال بطيب نفس منه، بطيب نفس منه، فما دام أنه وضعه بطيب نفس منه، وكذلك هذا الرجل محل أمانة وثقة، فالأصل بقاء الأمانة والثقة. هذا الفرق، الأصل بقاء الأمانة والثقة، وذلك يقتضي ماذا؟ قبول قوله، أن قوله يقبل. فلهذا قال العلماء بالتفريق: فإذا كان لحظ نفسه فلا بد من البينة، وإذا كان لحظ مالكها فلا يلزم البينة ويكفي ادعاءه الرد. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، إذا ادعى الرد. أما إذا قال: أنا نسيت، ما أدري هل رددتها أو لم أردها، فهنا ما تبرأ ذمته، حتى يتذكر ويجزم أنه ردها. فإن نسي أو مدع الرد لكن ضاعت عليه، فهنا نرجع إلى مسألة سابقة ومرت معنا أنه إن كان مفرطا فيضمن، وإن كان غير مفرط فكذلك لا يضمن ما على المحسنين من سبيل. قال رحمه الله تعالى: فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. المودع التي تودع عنده الوديعة هذا محسن، هو ما يريد أحد يضع عنده شيء، لكن لإحسانه لهذا الإنسان قبل منه الوديعة. والوكيل الذي هو وكيل لغير مقابل، هو ما يريد أن يتوكل أعمال أحد، لكن من إحسانه رضي بقبول هذه الوكالة. والوصي كذلك ما يريد أن يتحمل وصية أحد، لكن من إحسانه يتحمل هذه الوصية. وهكذا ناظر الوقف والولي على اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض. انظر هذا الشرط، فإذا كان بعوض فهو لحظ نفسه فلا بد من البينة، وإذا كان بغير عوض فهو إحسان، والقاعدة ما على المسلمين من سبيل. قال رحمه الله: إذا ادعوا الرد قبل قولهم. للأصل الذي سبق أن الأصل بقاء ثبوت الأمانة وكذلك الصدق فيهم، فإذا قالوا أنهم ردوا فالأصل ذلك. قال: وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير. المرتهن يقبض الشيء لأجل منفعة فيضع الرهن لأجل أن يثبت الدين، وهكذا الأجير إذا قبض شيء بإجارة كرجل أخذ بيت أو سيارة أو نحو ذلك. قال: ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، يعني صاحب الوديعة، إنسان ما يقبل وديعة إلا بعوض، فجئت وقال ضاع علي أو رددته لك، تقول هات البينة أنك رددته لي، فإن لم يكن فلا يقبل. مثل مثلا بعض المحلات الجنابي الذي تقبض الجنابي عند المستشفيات، أو كذلك تقبل وديعة السلاح في الحدود أو نحو ذلك، فهذا بينك وبينه توثقة وهو سند القبض. فإذا لم يثبت أنك قد قبضت منه ذلك بما كان من مقتضى هذا السند فالأصل ثبوته عليه، لأنه ليس محسن وإنما هو يأخذ ذلك لمصلحة نفسه. بخلاف رجل في الطريق وضعت عنده هذا الشيء ثم جئت وقلت أين حقي، قال رددته لك، فلا تستطيع أن تطالبه بشيء إلا إذا أتيت أنت ببينة. قال رحمه الله تعالى: لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء يعني من صاحب الرهن أو كذلك الإجارة أو الوديعة أو الوكالة أو الوصية أو ناظر الوقف أو ولي اليتيم، وكلهم إذا كانوا بعوض، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة. للحديث: البينة على المدعي، وهذا الأصل، واليمين على من أنكر. قال: لأنه يدعي خلاف الأصل، والأصل هو بقاء هذه العين عنده، وخرجنا عن هذا الأصل في حق المحسن لما سبق لبقاء أصل الصدق والأمانة. طيب، في شيء في هذه القاعدة؟